مدامنا إنا المبلم ما تكلم فأنت وحداني ولا غيرك قعد عندي ولا قامي ملكني حب الأسمر ملكني حب الأسمر مدام عروقي يلي وصل الدم تسهر عياني الشوق تنحف منه عظامي يسمى الموت الأحمر هلا باللي تعداني وسلم كنا هداني مصير الوقت يكشف طيب الأيامي أبي منك تذكر تعال وقل لي عيوبي تكلم لا تحداني إذا دين المحب غير الأسلام فأنا منك تعذر تعال وقل لي عيوبي تكلم لا تحداني إذا دين المحبة غير الأسلام فأنا منك تعذر على روحي وما حالي تحكم لو حد أخواني أبيهم يحسبوني ومن الأيتامي وأنا حاضر تأمر ترى حبك على فكرة ترسم شوف العياني كتبت اسمك على قلبي بالاقلامي ويا حرسك عرق الابهر احبك فيك انا من قبل مغرم كان تبغاني عسل غيرك يحكم بالاعدامي وانا وياك نحضر على اللوعات انا قلبي تعلم يوم حكاني غدا عندي كلامك شبه الاوهامي شبيه الحر الأشجار أنا ودي يا جيت تبسم عند عماني ولا ودي تكدر دم قدامي ترى دمعي تنثر هنيا لك بقلبك من مهتم أما بك أحزاني أخاف أشكي عليك وتكسب أثامي ولاني قادر أصبر مدام ان المبلم ما تكلم انت وحداني ولا غير قاعد عندي ولا قامي ملكني حب الاسمر هنيا لك بقلبك ما انت مهتم ما بك احزاني اخاف اشكي عليك وتكسب اثامي ولاني قادر اصبر